وهي بتكلمني عيونها الحلوة جاية تقولي قرب شوف يا حبيبي ازاي خلصت كل الجمال دي أجمل ما شافت عين ده جمال مقسوم نصين نص أدارة وصفور